إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم لنقراه وتدبرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. عرف الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، عرف عباده بنفسه سبحانه وتعالى، فهذا القرآن كله يخبر عن الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن يخبر، هذا القرآن يخبر عن الله سبحانه وتعالى عن نعوت جلاله وصفات كماله وأسمائه الحسنى. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى أن نتعرف عليه من خلال كتابه الذي نزله ومن خلال كلامه الذي جاء به من أرسله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تلك الآيات أو من تلك السور التي تعرف بالله سبحانه وتعالى ويحفظها الصغار والكبار ويقرأها الناس كل يوم سورة الإخلاص، فهذه السورة العظيمة تعرف بالله سبحانه وتعالى، وسميت الإخلاص لكونها أخلصت في الخبر عن الله سبحانه وتعالى، فليس فيها خبر عن أحد من الخلق، لم تتكلم عن أحد من خلق الله من أولها إلى آخرها إخبار عن الله، ولهذا سميت الإخلاص لأنها خلصت لله سبحانه وتعالى فلم تتكلم عن غير الله جل وعلا. سبب نزولها أن المشركين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أنزل لنا ربك. هكذا توجه المشركون وتطاولوا على رسول الله وقالوا بالله سبحانه وتعالى ما لا ينبغي وما لا يليق. قال: يا محمد أنصب لنا ربك، حدثنا، أخبرنا عن نسب الله، من أبوه، من جده، ما سلسلة نسبه، إلى من انتهي نسبه. هكذا قالوا وهكذا زعموا وافتروا. فنزل جواب من الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. تولى الله سبحانه وتعالى جواب بنفسه، فعرف بنفسه بأنه الواحد الأحد الذي لا يحتاج إلى ولد وليس له والد. قل هو الله أحد، الله الصمد. أمر الله سبحانه وتعالى أو شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قراءة هذه السورة في كثير من النوافل، فيستحب قراءتها في ركعتي الفجر، ويستحب قراءتها كذلك في ركعتي الطواف، ويستحب كذلك قراءتها أيضا في سنة المغرب البعدية. كل هذا ثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما ذلك إلا لاشتمالها على حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا في حديث جابر ذلك الحديث العظيم الذي وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر جابر والرواية عند مسلم أصوى عند مسلم وأطرافها عند أصحاب السنن قال فقرأ سورتي التوحيد قال قرأ سورتي التوحيد الإخلاص والكافرون فسمى سورتين بالتوحيد سورة الإخلاص وسورة قل يا أيها الكافرون فهاتان سورتان سماهما جابر سورتي التوحيد تستحق قراءتها ومعها سورة الكافرون في ركعتي الطواف. وكان أحد الصحابة يقرأ هذه السورة في كل ركعة في كل ركعة من الصلاة وكان إماما لقومه يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يختم بقول هو الله أحد. فحدث بشأنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بشأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فقال ذلك الرجل فيها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه. فذاك الصحابي كان يقرأ هذه السورة في كل ركعة حبا لها لا يقرأها لكونها قصيرة الآيات حتى يركع بسرعة ينتهي بسرعة إنما يقرأها متدبرا لمعانيها متأملا في آياتها قد عاش وغاص في معاني تلك السورة فحب من خلالها رب العزة والجلال فأحبه الله سبحانه وتعالى. وفي رواية حبك إياها أدخلك الجنة حبك إياها أدخلك الجنة هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فهي سورة فاضلة عظيمة. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضلها قال الصحابة احشدوا أي اجتمعوا احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. والحديث عند مسلم قال فحشد من حشد أي اجتمع الصحابة وحشدوا فخرج عليهم فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكان أحد الصحابة يصلي بالليل يقرأ سورة الإخلاص يرددها فسمع أحد الناس فحدث بشأنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتقالها كأنه يرى ذلك قليلا في قيام الليل فأخبره فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن يعني من قرأ هذه السورة فكأنما قرأ عشرة أجزاء من كتاب الله جل وعلا في الأجر والثواب يأخذ ثواب وأجر من قرأ عشرة أجزاء 200 صفحة من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذه سورة فاضلة عظيمة لأنها تنقل عن الله سبحانه وتعالى. ونريد بإذن الله تعالى أن نقف وقفات سريعة ويسيرة حول معاني هذه السورة وإنما الكلام حولها يطول لأنها تحتوي على كل معاني وحدانية الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا قل هو الله أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل هو الله أحد أي قل يا محمد لهؤلاء القوم الذين سألوك عن نسب الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قل هو الله أحد أي قل إن الله سبحانه وتعالى متصف بالوحدانية واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله واحد في ألوهيته واحد في ربوبيته وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أحد أي متصف بالأحدية لا مثيل له ولا نظير له ولا شريك له ولا ند له فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذا معنى الأحدية. لذلك هذه السورة من تدبرها عرف وحدانية الله سبحانه وتعالى وكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شريك له لا أحد من الناس يشارك الله سبحانه وتعالى في صفاته وصفاته جل وعلا صفاته كثيرة متعددة لا تحصى لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. من صفات الله سبحانه وتعالى الكبرياء فلا أحد يشارك الله تعالى في التكبر والكبرياء لأن الله تعالى يستحق أن يتكبر لكماله والمخلوق ليسوى أن يتكبر لنقصه وضعفه وفقره وعجزه وحاجته فأنا له أن يتكبر. فالله جل وعلا له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. واحد في صفاته من صفات الله سبحانه وتعالى تدبير شؤون الخلائق كلها. الله سبحانه وتعالى يدبر شؤون المخلوقات جميعا. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسرد قول من جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار، الكل عند الله سبحانه وتعالى سواء. يدبر شؤون الخلائق كلها. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر أمره فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أقر بذلك حتى الكفار والمشركون الأوائل أن تدبير الكون عند الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قل هو الله أحد، واحد في تدبير هذا الكون، واحد في تصريف هذا الكون، يصرفه كله، كل كائن، كل دابة في الأرض الله سبحانه وتعالى يتولى أمرها، يرزقها، يطعمها، يسقيها ويشفيها، ويتولى جميع شؤون أمرها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كله في كتاب مبين. هذا من تدبير الله سبحانه وتعالى. ولهذا من زعم أن هناك أحدا يدبر الأمر مع الله سبحانه وتعالى فهذا وقع في أقبح أنواع الشرك بالله جل وعلا. كمن يعتقد أن هناك متصرفين في الكون، متصرف الكون الغوث الذي يتصرف في الكون أعلاه وأسفله، شهد الله هذا التجلي، هكذا قال الشاعر. وبسما قال صاحب السر والفتح الكلي ويتغوصل بالكون وتولي التصريف هيلك عجلي. قال يتغوصل بالكون وتولي ماسك الكون كله، التصريف هيلك عجلي. هل هامك ضلال شد من هذا؟ الإنسان ما أضعفه وما أفقره وما أذله وما أقله، الإنسان لا يتصرف في ذاته في نفسه. أنت في نفسك لا تصرف، كم فيك من جهاز يعمل، القلب ينبض والأعضاء تتحرك والخلايا تعمل، كلها بأمر الله سبحانه وتعالى. من الذي يشغلها؟ من الذي يحركها؟ من الذي أعطاك قوة الإبصار؟ من الذي أعطاك السمع؟ من الذي أعطاك الإحساس؟ من الذي أعطاك كل هذه الحواس؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا عجز الإنسان عن تصريف شؤون ذاته ونفسه كيف يتصرف في هذا الكون كله؟ ذلك هو الضلال البعيد. لذلك هذا من أقبح أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. أحد في صفاته، لا أحد يشارك الله في صفات كماله وبعد جلاله. من صفات الله جل وعلا علم الغيب، الغيب لله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. صفات الله جل وعلا الواحد الأحد، أحد في هذا الصفة، لا أحد يشارك الله في صفة علم الغيب. ولكن ادعى كثير من الضلال مشاركة الله سبحانه وتعالى في هذا الصفة. العرش والفرش والأملاك وأجمعها، الكل في سعده مستهلك بال، وأنا الجليس على عرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. قال قاعد فوق عرش الرحمن فوق، وحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. أي ضلال وأي كفر أشد من هذا؟ قل هو الله أحد، أحد في صفاته. فلا يشارك الله جل وعلا أحد من الناس في صفات كماله، واحد في كل صفة يتصف بها الله جل وعلا، ليس له فيها نظير ولا شريك. قل هو الله أحد، الله الصمد. قال ابن عباس حرم أمة وترجمان القرآن الصمد السيد، السيد الذي كمل في سجده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه. إذا الصمد هو السيد والشريف. فالله جل وعلا متصف بالسجد، له السيادة المطلقة، السيادة المطلقة لله سبحانه وتعالى. فلا أحد يشارك الله في صفة السيادة، أي السيادة العامة، سيادة الربوبية وسيادة الملك، هذه لله سبحانه وتعالى. لكن قد يكون المخلوق له سيادة تليق به، كما قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، هذه سيادة خاصة. ونقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا، هذه سيادة النبوة. وزيادة الرسالة وزيادة العلم والدين. وأما الزيادة العامة التي تقتضي الملك والتدبير والإحاطة فهذه لله سبحانه وتعالى وحده، الصمد السيد. كذلك مما قيل في معاني الصمد، قيل الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، وربنا سبحانه وتعالى تنزه عن الطعام والشراب. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم، يطعم كل الخلائق، يطعمها كلها كلها، وقدر فيها أقواتها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قدر الله سبحانه وتعالى أقوات الخلائق كلهم. يعرف الله جل وعلا كم يأكل الناس من حبات القمح، كم حبة من القمح تكفي العباد، وكم حبة من الذرة تكفي العباد، يعلمها الله سبحانه وتعالى. كم نبتة وكم ثمرة وكم من أنواع الخضر والفواكه التي تقيت العبادة في الأرض كلها، كل ذلك قدره الله سبحانه وتعالى بمقادير محكمة. يطعم ولا يطعم، يطعم الله جل وعلا مخلوقاته ولا يطعم هو سبحانه، لأنه صمد. فالصمد الذي تنزه عن الأكل والشرب لا يحتاج إلى طعام ولا يحتاج إلى شراب. كذلك من معاني الصمد المقصود في الحوائج، كل هذه المعاني صحيحة، كل هذه المعاني ثابت لله جل وعلا. والصمد المقصود في الحوائج يعني الذي تقصده المخلوقات في حاجاتها ليقضي لها حاجاتها ربنا سبحانه وتعالى. لذلك روى الحاكم في المستدرك وأحمد في المسند من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، خرج سليمان عليه السلام يستسقي، نبي الله سليمان بن داود عليه وعلى أبيه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فرأى نملة مستلقية على ظهرها، رأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها تقول: يا رب إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رحمتك. فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. أجاب الله جل وعلا دعاء النملة، النملة استسقت الله جل وعلا في علاه، رفعت قوائمها إلى الله، وهذا في دليل على علو الله جل وعلا. قالت: يا رب وقد علم الله جل وعلا سليمان لغة النمل، يعرف منطق الطير ومنطق النمل، سمع أسمع الله سليمان كلامها لأنها محتاجة إلى الله جل وعلا. يا رب إنا خلق من خلقك، نحن كسائر مخلوقاتك كالبشر وبقية المخلوقات، ولا غنى بنا عن رحمتك. فقال سليمان، أوحى الله إلى سليمان بأنه قد استجاب دعاء هذه النملة، نملة دعت الله جل وعلا وعرفت أن الغيث من الله وأن السقيا من الله وأن أمر كله عند الله جل وعلا. ارجعوا فقد سقيت بدعوة غيركم. هذه النملة قامت بالواجب، الواجب الكفائي، قامت الواجب الكفائي استسقاء الله جل وعلا المطر، قامت به نملة عرفت سيدها وعرفت ربها وعرفت من تقصد ومن تدعو. فإذا كانت النملة عرفت ذلك فكيف بأناس قد غفلوا عن هذه الحقيقة، غفلوا عن معرفة الله سبحانه وتعالى ولجأوا إلى الموتى ولجأوا إلى القبور وإلى أضرحة وإلى المشاهد وإلى الأولياء والصالحين، تركوا رب العالمين واتجهوا إلى الموتى وهم ضعفاء وهم فقراء وهم بؤساء يحتاجون إلى دعوات من الأحياء. والذين تدعون من دونه ما يملكون من تضمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم. هذه النملة ما دعا سليمان، ما قالت يا سليمان يا نبي الله سليمان المطر، لأن سليمان زاد وماشي يدعو ربنا المطر. سليمان زاد عليه السلام ماشي مع الناس ماشيين يسأل ربنا يشحن والله المطر، سليمان زاد وهو نبي. فالنملة ما دعا سليمان، دعت رب سليمان، دعت الله جل وعلا. غفل كثير من الناس في زمننا هذا عن هذه القضية، فغفلوا عن معنى الصبر وقصدوا غير الله سبحانه وتعالى. والله يقول: إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا واستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا أنت تقرأ الله الصبر يجب أن تؤمن وأن تصدق بمعنى الصبر وهو المقصود في الحوائج. فلا يليق بالعبد أن يقصد غير الله سبحانه وتعالى في حاجاته. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجر. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذاك مضر بك بالدين. واستلزق الله مما في خزائنه، فإنما هي من الكاذب والنوني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، واستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقول ربنا جل وعلا: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك من صفات الله جل وعلا الغنى المطلق، غني عن الولد وغني عن الولادة، لا يحتاج إلى ولد يعينه أو يؤانسه أو يشد من أزره، بل هو سبحانه وتعالى متصف بالغنى المطلق. قال: اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالله جل وعلا لم يلد لكمال غناه، ولم يولد لأنه الأول الذي ليس قبله شيء. فالله جل وعلا غني عن الولادة والتولد، ليس بمولود وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه. تعالى المسبح تنزه الله عن ذلك كله لكمال غناه سبحانه وتعالى. ولقد أغضب دعوى الولد الله سبحانه وتعالى حتى الجمادات العجماوات التي نراها لا تعقل غضبت لذلك، وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذه شتيمة الله سبحانه وتعالى. النصارى يشتمون الله جل وعلا ليلا ونهار. قال الله جل وعلا: كذب ابن آدم وما كان له أن يكذبني، وشتم ابن آدم وما كان له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر وأعيده كما كان، وأما شتمه إياي فزعم أن لي ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عمر في النصارى: قال: أهينوهم ولا تظلموهم، أهينوهم ولا تظلموهم، فقد سبوا الله مسبة ما سبوا إياها أحد من البشر. هؤلاء يسبون الله جل وعلا صباحا ومساء، يتقربون إلى الله تعالى بسبه. ويأتي من يقول: إخوتنا النصارى بعض المغذورين يكتب في وسائل التواصل نزف التهاني لإخوتنا النصارى في أنحاء العالم بأعياد الميلاد المجيد. هذا ما قرأ الصفات: إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. أزف التهاني قال لكل إخوتنا النصارى: فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هل شهدوا أن محمدا رسول الله؟ هم يسبون الله تعالى كل صباح وكل مساء، يشتمونه ويزعمون يعتقدون عقيدة الصليب، والله تعالى كذبهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ما قتلوه وما صلبوه، هل يصدق الله سبحانه وتعالى أو يصدق عباد الصليب الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى وعبدوا عيسى وأمه وزعموا أن عيسى هو الله، ومنهم من قال أن عيسى ابن الله، ومنهم من قال أن عيسى ثالث ثلاثة، اعتقدوا آلهة مع الله سبحانه وتعالى. ونقول: إخواننا وأحباؤنا وأصدقاؤنا، وقبل أيام وسائل الإعلام ذلك الصحفي الفرنسي الهالك الذي أهلكه الله يرسم رسومات مسيئة في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، مسيئة مستفزة وشاذة، يرسم النبي عليه الصلاة والسلام في كاريكاتير، ففجره بعض المسلمين الغيورين رحمه الله وتقبله الله، قتله وقتل من معه في الصحيفة. إذا بكل وسائل الإعلام اعتذارات، اعتذار لمن؟ لفرنسا، هم المطالبون اعتذار، مفروض هم يعتذروا مش نحن. يفترض أن يستدعى كل سفير في كل دولة إسلامية ويحاسب على هذا الفعل. يهينون رسولنا، يسبون نبينا، يستهزئون برسولنا، ونقول: حريات، حريات في الإساءة؟ هل هناك حرية في الإساءة إلى المقدسات؟ يسيئون النبي عليه الصلاة والسلام والاعتذارات. الأزهر يعتذر والدول تعتذر والدول كلها تعتذر. لماذا يعتذرون؟ لماذا كل هذه اعتذارات؟ نعم نحن ضد الإرهاب والتطرف والمقابل ضد السخرية والاستهزاء. هذه السخرية هي التي تجلب ذلك. السخرية من النبي عليه الصلاة والسلام من قبل النصارى الذين يسبون الله جل وعلا ويقولون الله تعالى له ولد ونحن جميعا لم يلد ولم يولد. كل من يحفظ هذه السورة يقرأها وهؤلاء يخالفونها وزيادة على ذلك يسبون النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هذا فعل وتهور، لكن ما أسبابه؟ ما أسبابه؟ أسبابه في تلك الإهانة للنبي عليه الصلاة والسلام. دخل عليه في مقال الصحيفة وقتل ذلك الصحفي ليكون عبرة لغيره ومن معه ثم هربوا هربوا من هربوا وذهبوا من ذهبوا. إذا بالاعتذارات تنهال واللسان يبرأ من هذا. نعم يبرأ من هذا من العنف الغير العنف الأول. نعم يبرأ وبالمقابل يبرأ أيضا من إهانة النبي عليه الصلاة والسلام. يبرأ من هذا كله. هذا كله من الضعف، ضعف العقيدة. لما ضعف العقيدة ضعف كل شيء. وهلنا على غيرنا أصبحنا نعتذر ويفترض أن يعتذر إلى مليار ومئتين ونصف في العالم السامي، يعتذر إلى كل هؤلاء الملايين، يعتذر إليهم لسب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا هو الضعف، هذا هو الهوان، هذا زمانك يا مهازل فامرحي. فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد، ومن زعم أن الله تعالى ولد فقد سب الله سبحانه وتعالى. وقاتله الله جل وعلا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قول من أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. أن يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أليس لله تعالى مثيل ولا نظير ولا شبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كل ما خطر ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك. ولا يحيطون به علما ولا تقوى ما ليس به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه سورة عظيمة وجيزة بليغة اشتملت على التعريف بالله سبحانه وتعالى بوحدانيته وبصفات كماله وبعلو جلاله. بارك الله لنا ولكم القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرفنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تبارك ربنا وتعالي. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم دمر اعداء الدين. اللهم دمر اعداء الدين. اللهم انزع عليهم باسك الذي لا يوقع عن قوم المجرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم مولانا وموت المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بصالحين واختم لنا بخاتمة السعادة اجمعين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قم الصلاة يرحمكم الله.